أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أن البالغ الذي وزع عليه القلم إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري متعلق به أو بمقلديه فإما يحصل له القتل به أو لا. وعلى الثاني عدل المسند صاحب الكفاية أما في الرسائل للشيخ الأنصاري قال الشيخ في الرسائل: فأعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما كذا وكذا وكذا. وعدل المسني من المكلف إلى البالغ. ثم من الحكم الشرعي إلى قوله إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري. وما سبب هذا العدول؟ لماذا عدل المسنف أما في رسائل؟ عدل من تقسيم الثلاثي الذي هو في كلام الشيخ إلى تقسيم ثنائي كما هو الموجود في الكتاب. فلا بد من سبب ووجه لهذا العدول. والسبب والوجه أنما في كلام الشيخ الأنصاري لا يخلو عن إشكاله، فنظرا إلى هذا الإشكال عدل المسنف عنه. الإشكال الأول الوارد على كلام الشيخ إن الشيخ قسم المكلف إلى أقسام، إلى ثلاثة أقسام. المكلف إما أن يحصل له القتل أو يحصل له الذنب أو لا يحصل له القتل ولا الذنب. قسم إلى هذه الأقسام الثلاث. ثم المراد من المكلف على ما يلزم من كلام الشيخ هو المكلف الفعلي. المكلف الفعلي قسمه الشيخ إلى هذه الأقسام الثلاثة، ولكن هذا التقسيم ليس بالصحيح. لماذا ليس بالصحيح؟ توضيح عدم صحة هذا التقسيم يتوقف على مقدمة، وهي أن القاعدة في التقسيم أن يكون المقسم موجود في جميع الأقسام، فكل قسم هو نفس المقسم مع زيادة. هذا معنى التقسيم، مع زيادة. وبعبارة أخرى النسبة بين المقسم وكل قسم عموم مطلق والمقسم أعم وكل قسم أخص من المقدم، كما في قولنا الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، فكل اسم كلمة وكل فعل كلمة وكل حرف كلمة، وبعض الكلمة ليس باسم أو ليس بحرف أو ليس بفعل، فالنسبة بين كل قسم والمقسم هي عموم من وجه، عموم مطلق، والنسبة بين الأقسام هي التباين، لا شيء من الاسم بفعل ولا شيء من الفعل باسم ولا شيء من الاسم بحرف ولا شيء من الحرف باسم، لا شيء من الفعل بحرف ولا شيء من الحرف بفعل. هذه القاعدة قاعدة التقسيم. فنظرا إلى هذه القاعدة لا يصح تقسيم المكلف الفعلي إلى أقسام الثلاثة، وهو كون المكلف قاطعا وشاكا وزانا كما في كلام الشيخ الأنصاري. إذ الشاك ليس مكلفا فعليا فتقسيم المكلف إلى الشاك غير صحيح، إلى الشاك وقاطع وزان غير صحيح، ولكن بخلاف البالغ، لأن البالغ الذي هو موجود في كلام المسند وهو المقسم في كلام المسند يصح تقسيمه إلى أن يكون قاطعا أو زانا أو شاكا. البالغ يشمل جميع الأقسام فيصح تقسيمه إلى جميع الأقسام الثلاثة، ولهذا عدل المسند من المكلف إلى البالغ. هذا هو السبب الأول. والسبب لجعل المسند لإضافة المسند حكم الظاهري إلى حكم إلى الحكم الواقعي، قال إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري، والحكم في كلام الشيخ الأنصاري حصر في الحكم الواقعي، إذا التفت المكلف إلى حكم شرعي، المراد من الحكم الشرعي هو الحكم الواقعي، ولكن في كلام المسند المراد من الحكم أعم من الحكم الفعلي والواقع، من الحكم الواقعي والظاهري. لماذا جعل الحكم أعم من الحكم الواقعي والظاهري؟ لأن الحكم الظاهري أيضا مقطوع به، يندرج تحت المقطوع به، فمتعلق القطع عام من الحكم الواقعي والحكم الظاهري، ولهذا عدل المسند عن ما في كلام الشيخ إلى ما هو الموجود في كلامه. ثم وجه عدول المسند عن التقسيم الثلاثي الموجود في كلام الشيخ إلى تقسيم الثنائي، قال المسند إذا التفت البالغ إلى حكم ظاهري أو واقعي متعلق به أو بمقلده فإما أن يحصل له القطع أو لا، جعل التقسيم ثنائيا، إما أن يحصل القطع أو لا، فإذا حصل له القطع يجب العمل بالقطع، وإلا فعليه الرجوع إلى الأصول العملية. هذا التقسيم صحيح لا إشكال فيه، ولكن بخلاف كلام الشيخ الأنصاري حيث جعل التقسيم ثلاثيا وهذا التقسيم الثلاثي غير صحيح للزوم التداخل، تداخل البعث في البعث. كيف يلزم التداخل؟ المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي كما في كلام الشيخ، إما أن يحصل له القتل وإما أن يحصل الذل أو الشر أو الشك، ثم الذن على قسمين، الذن المعتبر الذن الغير المعتبر. الذن الغير المعتبر في حكم الشك فيدخل في حكم الشك، والذن المعتبر ما يعمل به فيدخل قسم من الذن في شك، وهذا معنى التداخل. ولكن بخلاف تقسيم المسلم جعل التقسيم ثلاثيا بهذا المعنى، البالغ إذا التفت إلى حكم شرعي إما أن يحصل له القتل أو لا، هذا هو التقسيم الثنائي. فإذا لم يحصل له القتل فوظيفته الرجوع إلى ما استقل به العقل من العمل بالذنب على تقدير الامتداد، ومن الرجوع إلى الأصول العملية على تقدير عدم حصول الذنب الامتداد. ثم جعل المسند هذا التقسيم ثلاثيا بحيث لا يلزم التداخل، يقول إما يحصل له القتل فيعمل بقتله، إما أن يكون عنده يقوم عنده دليل معتبر فيعمل بهذا الدليل، أو لا يقوم عنده دليل المعتبر أي هو شاك فيرجع إلى الأصول العملية. هذا التقسيم ليس في التداخل أصلا وأبدا، فعدل المسنف من التقسيم الثلاثي الموجود في كلام الشيخ إلى تقسيم ثلاثي آخر تجنبا عن لزوم التداخل. إذ تقسيم الثلاثي في كلام الشيخ مستلزم للتداخل، والتقسيم الثلاثي في كلام المسنف لا يوجب التداخل، فهذا التقسيم الثلاثي أفضل من التقسيم الثلاثي في كلام الشيخ. فاعلم أن البارد الذي وزع عليه القلم، أي وزع عليه القلم التكليف، المراد من القلم قلم التكليف، إذا التفت إلى حكم فعلي، لماذا قيد الحكم بكونه فعليا؟ لأن الحكم الشأني أو الحكم الاقتضائي لا يترتب عليه الأثر ولو علم المكلف به، وإنما يترتب الأثر على الحكم الفعلي إذا علم به. إلى حكم فعلي، ذلك الحكم الفعلي واقعي أو ظاهري، متعلق بنفس المكلف أو متعلق بمقلديه إذا كان المكلف مشتيا، إذا التفت فإما أن يحصل له القتل بذلك الحكم أو لا. هذا التقسيم تقسيم ثنائي، أو لا يحصل له القتل، وعلى الثاني وعلى عدم حصول القتل لا بد من انتهائه إلى ما استقل به العقل، يجب العمل بما استقل به العقل من اتباع الذن لو حصل له ذن وقد تمت مقدمات الانسداد، الذن الذي هي نتيجة مقدمات الانسداد، تمت مقدمات الانسداد على تقرير الحكومة لا على تقرير الكشف، على تقرير الحكومة الحاكم بحجية هذا الذن هو العقل، ولكن على تقدير الكشف الحاكم هو الشر، فيكون مورد الذن الحكم الظاهري المتعلق به الذن مقطوعا داخل في القسم الأول. أي في الحكم القطعي، وإلا أي لو لم يحصل له الذنب فالرجوع إلى الأصول العملية من البلاء في بعض الموارد والاشتغال في بعض الموارد والتخييل في بعض الموارد على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى. ثم وإنما عممنا متعلق القتل، هذا إشارة إلى أن المصنف جعل متعلق القتل أعم من الحكم الواقعي والظاهري بخلاف الشيخ في الرسائل حيث جعل متعلق القتل الحكم الواقعي فقط. يقول إنما عممنا متعلق القتل وجعلناه أعم من الحكم الواقعي والظاهري، لماذا؟ لعدم اختصاص أحكامه، لعدم اختصاص أحكام القتل بما إذا كان متعلقا بالأحكام الواقعية، بل قد يتعلق بالأحكام الظاهرية أيضا. وخصصنا بالفعل، خصصنا الحكم بالفعل لماذا؟ لاختصاصها بما إذا كان متعلقا بالحكم الفعلي، إذ القتل المتعلق بالحكم الإنشائي أو الاقتضائي لا يترتب عليه الأثر على ما تطلع عليه. ولذلك أي لاختصاص القتل بما إذا تعلق بالحكم الفعلي عدلنا أما في رسالة شيخنا العلامة على اللامة قاما من التثليث الأحسان إلى موجود في الكتاب، وإن أبيت عن ذلك إلا عن ذلك، أي وإن منعت إلا عن التقسيم الثلاثي، فالأولى التقسيم الثلاثي بطريق آخر بوجه آخر لا بما هو الموجود في كلام شيخ الأنصاري. فالأولى أن يقال أن المكلف إما أن يحصل له القتل أو لا، وعلى الثاني أي على عدم حصول القتل إما أن يقوم عنده الطريق المعتبر أو لا، طريق معتبر لئلا تتداخل الأقسام، على هذا الفن لا يتداخل الأقسام فيما يسكن لها من الأحكام. ومرجعه على الأخير، على الأخير أي على عدم تقدير قيام دليل المعتبر إلى القواعد المقررة عقلا أي الأصول العملية أو نقلا لغير القاتل ولغير من يقوم عنده الطريق على تفصيل يأتي في محلي إن شاء الله تعالى حسب ما يقتضي دليل تلك القواعد المقررة وكيف كان. فبيان أقسام القتل، فبيان أحكام القتل وأقسامه يستدعي رسم أمور الأول. الحمد لله.